السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وقبل أن أشرع في درس اليوم، كنت ذكرت في درس أمس قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وكنت قد ذكرت في تفسير هذه الآية بأن الخوف يتعلق بما مضى، والحزن يتعلق بالمستقبل. وهذا الذي ذكرته هو عكس الذي عليه أكثر المفسرين. فالمشهور عند المفسرين في تفسير هذه الآية والآيات المشابهة لها التي جاء فيها قول الله تبارك وتعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المشهور عند المفسرين أن الخوف يكون مما يستقبل، يعني في الأمور الآتية، فلا خوف على المؤمن من الأمور الآتية في المستقبل، ولا يحزن على الأمور الماضية التي فاتت. فهذا هو المشهور عند المفسرين. ولكن عند تأمل يعني بعض النصوص وبعض المعاني، فالذي يظهر والله تعالى أعلم، أنه لا مانع من حمل الفعلين معا على ما مضى وما يستقبل، لأن الآية جاءت مطلقة، يعني لم تقل فلا خوف عليهم فيما سيأتي ولا هم يحزنون فيما مضى، بل جاءت الآية مطلقة. ولذلك فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا مانع من أن يحمل الفعلان، يعني فعل أو يعني معنى خوف وفعل يحزنون، لا مانع من حملهما على الماضي والمستقبل معا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما مضى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما سيأتي، على ما سيأتي. ولذلك قلنا بأن الخوف عادة يكون مما سيأتي، لأن ما سيأتي المستقبل مجهول عندك، تم على بالك وش راح يكون في المستقبل، ولذلك الإنسان يخاف على مستقبله. ولذلك كما قلت أكثر المفسرين يقولون الخوف يتعلق بما سيأتي في المستقبل، ولكن لا مانع أيضا أن يكون الحزن متعلقا بما يستقبل أيضا، فيقال للمؤمن لا تحزن على الأمور التي ستأتي، بدليل ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم قال ماذا؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر. طيب الفزع الأكبر هو ماذا يا جماعة؟ الفزع الأكبر هو فزع يوم القيامة، صح ولا لا؟ هو فزع يوم القيامة، ويوم القيامة هو أمر آت وليس أمرا ماضيا، صح ولا لا؟ ومع ذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأن المؤمنين آمنون من الحزن في ذلك اليوم، فلا يصيبهم حزن في ذلك اليوم. لا يحزنهم ماذا؟ الفزع الأكبر. ولذلك جاء في قصة يوسف أيضا أن يعقوب قال إني ليحزنني ماذا يا جماعة؟ أن تذهبوا به. فعلق الحزن هنا بأمر ماذا؟ مستقبل. يعني قال لهم أنا أراني حزنان تدوهما جعفر وجسرا، فعلق الحزن بأمر ماذا؟ مستقبل. إذن فتلاحظون من هذه النصوص أنه لا مانع من حمل الحزن أيضا على الأمور الآتية التي سيستقبلها الإنسان. ولذلك فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يقال بأن الخوف والحزن يعني منفيان عن المؤمن فيما سيأتي وفيما يستقبل من الزمان، ومنفيان عنه حتى في الأمور الماضية، فهو يعني لا يحزن على ما فاته، لا يحزن على ما فاته، وأيضا لا يخاف. حتى الخوف يعني قد ينفع عن المؤمن في في في الأمور التي سيخلفها في الدنيا كما ذكرت في درس أمس، لا خوف عليهم لأن الإنسان إذا حضرته الوفاة فقد يخاف على ما خلفه من أهل وأولاد وكذا، فجاءه يعني التأمين، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن كما قلت يعني المشهور عند المفسرين أنهم يعلقون لا خوف بما سيأتي ولا هم يحزنون على ما مضى، ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا مانع من حمل الشيئين على ما مضى وعلى ما سيأتي. هذا يعني تعقيب على ما ذكرته في درس أمس. طيب نواصل شرح كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله والإيمان يعني مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما سيأتي. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار، يعذب الخلق في النار، والآيات في ذلك كثيرة جدا، الآيات الدالة على أن يعني بعض الخلق من الكفار والفجار معذبون في نار جهنم يوم القيامة كثيرة جدا، سيأتي بعضه. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال، يعني من أنواع عذاب الكفار أنهم يعني يغلون بأغلال، يربطون بأغلال، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة غافر إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فذكر الله جل وعلا بأن أهل النار يكونون في الأغلال والسلاسل، والأغلال هي عبارة عن قيود من حديد، هي عبارة عن قيود من حديد تقيد بها أو يقيد بها الإنسان في رجليه أو في يديه أو في عنقه، فهذه هي الأغلال. والسلاسل معروفة يعني كما نسموها احنا السناسل، احنا ننطقها بالنون ولكنها في اللغة العربية بالله السلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذن قال يعذب الخلق في النار في الأغلال، ثم قال والأنكال. والأنكال هي أيضا قيود، هي أيضا قيود، وهذه القيود قد تكون من حديد وقد تكون من غير الحديد، يعني الأغلال لا تكون إلا من حديد، وأما الأنكال فهي قيود أيضا قد تكون من حديد أو قد تكون من غيره كجلد مثلا وحبل ونحو ذلك. إذن من أنواع العذاب لأهل النار أيضا أنهم يكونون يعني في الأنكال، في هذا النوع من القيود، كما قال الله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا ماذا وجحيما. إن لدينا أنكالا، الأنكال التي ذكرها المؤلف، قال في الأغلال والأنكال والسلاسل، ثم قال والنار في أجوافهم يعني في بطونهم. شكون يعطينا آية فيها أن أهل النار يعذبون بالنار في بطونهم، تكون النار في بطونهم؟ شكون يعطينا آية يا جماعة؟ نعاونكم في سورة النساء، ها؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، قال وفوقهم يعني في أجوافهم، وفوقهم وتحتهم يعني تكون النار أيضا فوقهم وتكون أيضا تحتهم. ها؟ أين ذلك في القرآن يا جماعة؟ ها؟ أحسنت، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. طيب، قال وذلك أن الجهمية، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي، وهو هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي، قال إنما يعذب الله عند النار، إنما يعذب الله عند النار، يعني بعض أهل البدع، بعض أهل البدع ينفون وقوع الأشياء بأسبابها، يقول لك مثلا ربي كي نزل المطر من السماء، النبات اللي ينبت في الأرض ما نقولوش نبت بالمطر، ما نقولوش نبت بماء المطر، لا، وما يقول نبت عند المطر، ينحيوا الباء السببية. وهكذا أيضا يقول ربي لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار، وإنما يحصل العذاب عند النار، كما قال المؤلف هنا يعذب الله عند النار، يعني ينفون الباء السببية. وكأنهم يعتقدون أنهم إذا أثبتوها فإن ذلك يطعن في ربوبية الله جل وعلا، يقولك يا أخي ربي هو اللي يعذب، وربي هو من ينبت الزرع، فعلاش نقولوا العذاب يكون بالنار والنبات ينبت بالمطر؟ إذن نحيو الباء. وهذا طبعا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل، فهذه الباء ثبتت في نصوص كثيرة، لهذا جاء مثلا فيما يتعلق بالتعذيب بالنار، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يعذب بالنار من هو يا جماعة؟ رب النار. النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الإنسان بالنار وقال إنما يعذب بالنار رب النار. إذن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذه الباء، لماذا ننفيها؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى أيضا في المطر، قال الله تبارك وتعالى في المطر في سورة البقرة وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا ماذا به، فأحيا به الأرض بعد موتها، فأحيا به، لم يقل فأحيا عنده كما زعم هؤلاء. إذن فلا مانع من إثبات هذه الباء، ولهذا أخبر الله تبارك وتعالى بأن دخول الجنة يكون بالعمل، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فسببية ثابتة. فالله تبارك وتعالى يعني يقدر الأشياء بأسبابها. فالنار سبب لحصول العذاب، والمطر سبب لحصول النبات، وهكذا، وهلوم جر، والعمل الصالح سبب لدخول الجنة، وهكذا. ولهذا المؤلف تعمد في هذه الفقرة أن يرد مذهب هؤلاء، وهو مذهب باطل كما قلنا، ترده نصوص القرآن والسنة. ولهذا قال: وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار. يقول يعني هذا القول، يعني يقول في وصف هذا القول، قال: رد على الله وعلى رسوله. يعني من قال بهذا القول ومن ذهب هذا المذهب فهو يرد يعني نصوص القرآن والسنة التي ذكرناها آنفا. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات. صلاة الفريضة خمس صلوات، فالصلوات التي فرضها الله جل وعلا على هذه الأمة، على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هي خمس صلوات، كما مر معنا في حديث الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج فرض الله تبارك وتعالى عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها حتى صارت ماذا؟ حتى صارت 5 صلوات. ولذلك فالصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات. يقول المؤلف: لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. إذن يجب أن نعتقد بأن الصلوات المفروضة هي 5 صلوات، يعني الإنسان ما يزيد ما ينقص. ما يقولش الصلوات المفروضة 6 صلوات أو الصلوات المفروضة 4 صلوات، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، ولا ينقص أيضا من مواقيتها. فهذه الصلوات كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة حتى يدخل وقتها، إلا إذا كانت صلاة طبعا يعني مجموعة مع غيرها، فلا بأس أن تقدم، كإذا صليت الظهر والعصر جمع تقديم فلا بأس للمسافر، أو تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فتقدم العشاء فلا بأس. وأما أن تصلي مثلا الظهر قبل وقتها فهذا لا يجوز، أو تصلي مثلا المغرب قبل وقتها فهذا لا يصح، أو تصلي الفجر قبل وقتها هذا فعل باطل. إذن فالصلوات التي فرض الله تبارك وتعالى هي 5 صلوات، هي 5 صلوات لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا ينقص من أوقاتها. ولكن قد يقول قائل: بعض أهل العلم يرجحون بأن الصلوات المفروضة هي أكثر من 5، فإذا قلنا مثلا تحية المسجد فرض، وهذا مذهب لبعض العلماء أن تحية المسجد فرض، فهل يتعارض ذلك مع ما نعتقده بأن الصلوات المفروضة هي 5 صلوات؟ نقول: لا، لا يتعارض ذلك مع ما ذكره المؤلف هاهنا، لأن مقصود العلماء لما قالوا الصلوات المفروضة هي 5 صلوات مقصودهم الصلوات التي فرض الله تبارك وتعالى في كل يوم وليلة. فهذه الصلوات ليس لها أسباب، هذه الصلوات المفروضة 5 لم يعلقها الله تبارك وتعالى بأسباب، قال إذا حصل كذا صليها، وإذا ما حصلش ما تصليهاش، لا، هذه صلوات تتكرر بمرور ماذا؟ الليل والنهار، كل نهار تصلي ماذا؟ الفجر والظهر والعصر، وكل ليل تصلي المغرب والعشاء، هذه تتكرر بتكرر ماذا؟ الليل والنهار. بخلاف الصلوات الأخرى التي قد تجب لسبب من الأسباب، كما صلاة الجنازة يا جماعة فرض، هي فرض وإن كانت فرض كفاية صلاة الجنازة فرض ولا ماشي فرض يا جماعة؟ فهل يتعارض ذلك مع اعتقادنا بأن صلاة المفروضة خمس؟ لا يتعارض، لأن صلاة الجنازة ليست من الصلوات التي تجب في الليل والنهار، هذه صلاة إنما تجب لسبب. ولهذا قد تعيش في قرية قرية صغيرة هو ممكن يموت لكم 100 خطرة في العام، فلا تصلي الجنازة إلا مرة في السنة فقط، صح ولا لا؟ إذن فصلاة الجنازة ليست من صلوات الليل والنهار تجب بتعاقب الليل والنهار، لا، إنما وجبت لسبب، فإذا وجد هذا السبب فعلت، إذا مات إنسان صلينا عليه، ولكن إذا لم يمت لم نصلي عليه. نفس الشيء تحية المسجد، تحية المسجد على القول بوجوبها نقول هذا لا يتعارض مع ما ذكره المؤلف، لأن صلاة المسجد إنما وجبت لسبب، وهو ماذا؟ دخول المسجد وإرادة الجلوس. فمن دخل المسجد وأراد أن يجلس، من دخل المسجد وأراد أن يجلس يصلي تحية المسجد. ولهذا بعض الناس قد تمر عليه أيام وشهور لا يصلي تحية المسجد، محله مثلا إلى جنب المسجد، وهو يدري متى تقام الصلاة، غير قريب تقيم الصلاة بدقيقة، ولا يغلق المحل تاعه ويروح يدخل المسجد يلقى المؤذن راح يقيم الصلاة يصلي معه الظهر ويخرج. هل صلى تحية المسجد يا جماعة؟ لم يصليها. إذن فمثل تحية المسجد، صلاة الجنازة، صلاة العيد إن قلنا بوجوبها فهذه إنما تجب إذا وجدت أسبابها، فإذا لم توجد أسبابها فإنها لا تجب. ولذلك يخطئ من يستدل بحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فرائض الإسلام، فلما سأله عن الصلاة قال له خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، ولما سأله عن الصيام أخبره بأنه يعني شهر رمضان، فلما يعني أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عما سأل عنه قال يا رسول الله والله لا أزيد ولا أنقص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. استدلون بهذا الحديث على أنه ما كانش صلوات مفروضة وحدهر ما عدا هذه الخمس، وهذا غير صحيح، لأن صلاة الجنازة واجبة باتفاق العلماء وهي ليست من هذه الخمس، صح ولا لا؟ إذن فنقول هذه الخمس هي صلوات التي وجبت بتعاقب الليل والنهار، ليس لها سبب، وجوبها مطلق بدون سبب. وأما الصلوات الأخرى التي وجبت فإنما وجبت كما قلنا بأسباب. طيب، قال واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب. إذا صلاة السفر المشروع قصرها، الصلاة في السفر المشروع أن تقصر، قول الله تبارك وتعالى لا جناح وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر، فأخبر الله جل وعلا بأن من ضرب في الأرض أي سافر فيشرع له من أن يقصر الصلاة. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه كان يقصر صلاته في السفر، ولم يثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم صلاة في حال السفر، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام كلما سافر إلا وقصر الصلاة. والصلاة التي تقصر طبعا هي صلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، يصليها المسافر ركعتين، وأما صلاة الفجر أو صلاة الصبح فهي ركعتان، وصلاة المغرب فهي ثلاث ركعات. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، يعني الصلاة في أول الأمر لما فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام كانت ركعتين ركعتين حتى صلاة الظهر والعصر والعشاء، يعني في أول الأمر الصلاة فرضت ركعتين ركعتين لأن الناس كانوا جدد في الصلاة ما زال ما تعودوش عليها، فكانت الصلاة مخففة. ولهذا تقول عائشة كما في صحيح مسلم وغيره قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، قالت فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، قالت أقرت صلاة السفر يعني صلاة السفر بقيت ماذا ركعتين ركعتين، وأما صلاة الحضر صلاة الإقامة فزيد فيها يعني زيد في الصلوات الرباعية يعني الظهر أصبحت أربع ركعات في الحضر في الإقامة والعصر كذلك والعشاء كذلك. ولهذا يقول المؤلف قال وفي السفر ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات، قال فمن قال أكثر من خمس يعني من قال بأن الصلوات المفروضة أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا. إذا نبه أيضا على أن الصلاة لابد أن تكون في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. ولذلك الواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها وخاصة صلاة الفجر، لأن الكثير من الناس مع الأسف الشديد ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، هذا مخالف للشرع وفاعل ذلك عاص وآثم عند الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان لازم يحافظ على صلواته في الوقت، جميع الصلوات يصليها في وقتها، اللهم إلا أن ينسى الإنسان، أحيانا الإنسان ينشغل يكون مثلا شنطي يخدم ولا يمر عليه وقت صلاة الظهر وما يجيبش خبر ينسى، خاصة عندكم هنا في الطارق ما شاء الله كل دقيقة يأذن ثلاثة غير يدن العصر ما تحش كامل، إذا الإنسان ممكن يغفل ممكن ينسى فتفوته مثلا صلاة الظهر لا عمدا وإنما عن نسيان، فعلى الإنسان إذا نسي الصلاة أن يصليها إذا ذكرها. ولهذا قال المؤلف إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، إذا الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها مثلا يعني هو ما تعمدش باش يرقد حريصا أن يستيقظ اتخذ الأسباب باش يستيقظ ولكنه لم يستيقظ، إذن فإذا استيقظ فعليه أن يبادر إلى فعلها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس وهو في صحيح مسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية قال من نسي صلاة أو نام عنها أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. طيب قال فإنه إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء، إذا المسافر يشرع له أن يجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم كيف يكون ذلك؟ يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، وأما جمع التأخير هو أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، هذا في حق المسافر جائز. نفس الشيء فيما يتعلق بصلاة المغرب والعشاء يجوز للمسافر أن يجمع بينهما إما جمع تقديم وإما جمع تأخير كما دلت نصوص السنة على ذلك. ثم قال المؤلف والزكاة من الذهب والفضة، إذا الإنسان إذا كان عنده ذهب أو عنده فضة وبلغ كلاهما النصاب أو أحدهما النصاب فيجب عليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة. فالذهب والفضة مما تجب فيه الزكاة، وهذا باتفاق العلماء في الجملة. اختلفوا طبعا في الحلي إذا كان يلبس أم لا، هل يزكى أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء. ولكن في باقي الصور إذا كان الذهب عبارة عن نقد، نقود يعني يبيع بها ويشري، والفضة إذا كانت نقودا فهذه تزكى باتفاق العلماء، تزكى باتفاق العلماء. بل حتى الحلي فإنه يزكى، صحيح أنه يزكى حتى لو كان يلبس، صحيح أنه يزكى. فالذهب والفضة مما تجب فيه الزكاة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمراد بهذه الآية الزكاة. ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا يؤدون زكاته. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة. صفائح، يعني هذا الذهب والفضة يجعل على شكل يعني ورق صفائح، فيكوى بها جبينه وجنباه كما جاء في آية التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. فيكوى بها ماذا؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. نعم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن فالذهب والفضة من الأشياء التي تجب فيها الزكاة متى بلغت نصابا وحال عليها الحول. ثم قال: والتمر والحبوب. التمر أيضا، التمر من الزكويات، الأشياء التي تجب فيها الزكاة باتفاق العلماء. فالإنسان إذا كان عنده يعني جنان تاع الخل، فإذا يعني جنى الغلة تاعو وبلغ التمر أو الرطب بلغ النصاب فلابد من زكاته، فلابد من زكاته. والنصاب التمر طبعا خمسة ماذا؟ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والوسق ستون صاعا. فإذا بلغ التمر النصاب ففيه الزكاة. طيب وقتاش يزكيه؟ يحول عليه الحول؟ لا طبعا، غير يحصد يجني يزك، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نفس الشيء الحبوب، القمح والشعير، طبعا القمح والشعير فيهما الزكاة باتفاق العلماء. وباقي الحبوب التي تقتات وتدخر أكثر العلماء يقولون هي ملحقة بالقمح والشعير، فالقمح والشعير فيهما الزكاة إذا بلغ خمسة ماذا؟ خمسة أوسق. وقال المؤلف: والدواب. المقصود بالدواب هنا بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام أيضا فيها الزكاة باتفاق العلماء. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم والمعز طبعا مع الغنم. يعني هذه الأصناف إذا بلغت النصاب فيها الزكاة باتفاق العلماء، فيها الزكاة باتفاق العلماء. طيب قال: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تزكى بدليل ما جاء في القرآن والسنة. قال: فإن قسمها صاحبها، فإن قسمها أي صاحبها صاحب هذه الأموال إن أخرج هذه الزكاة بنفسه وقسمها على الفقراء والمساكين والمحتاجين قال فجائز. إذن يجوز أن يكون صاحب المال هو من يتولى بنفسه تقسيم الزكاة. قال وإن أعطاها الإمام فجائز. يعني أحيانا وخاصة في الزمن القديم يعني كان الأئمة هم الذين يأخذون الزكاة الظاهرة، الزكاة الظاهرة مثل زكاة بهيمة الأنعام، زكاة التجارة وغير ذلك من الأموال الظاهرة. يعني كان الأئمة يعني الحكام يبعثون ماذا؟ عمالهم، يبعثون عمالهم لجمع الزكاة. فلو أن الإنسان طالبه الحاكم الإمام بأن يدفع له الزكاة ويتولى الحاكم توزيعها على المستحقين فيدفعها له، يدفعها له ولا حرج عليه في ذلك، ويكون قد أدى زكاة ماله. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة، والصدقة بهذه الآية الزكاة. فأمر الله جل وعلا نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو حاكم المسلمين، هو ولي أمر المسلمين، أمره أن يأخذ من الناس الزكاة ليتولى النبي صلى الله عليه وسلم توزيعها بنفسه. إذا فصاحب الزكاة إما أن يوزعها بنفسه وإما أن يدفعها لولي الأمر ليتولى ماذا؟ توزيعها. كل ذلك مجزئ وجائز. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أن أول الإسلام، يعني أول ما يجب في الإسلام، يعني واحد ما يكونش مسلم ويحب يولي مسلم، ما هو أول واجب عليه؟ قال واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن الدخول في الإسلام يكون بشهادتين، كما جاء في حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إذن أول واجب في الإسلام هو الشهادتان، بهما يصير الإنسان ماذا؟ مسلما. ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى الكفار في سورة التوبة قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وش معنى فإن تابوا يا جماعة؟ أي إن نطقوا بالشهادتين، إن نطقوا بالشهادتين، فإن تابوا أي نطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن أول الإسلام كما قال المؤلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. وهذه قواعد عظيمة جدا يا جماعة، هذه قواعد عظيمة جدا في الدين في الإسلام. يقول واعلم أن ما قال الله كما قال. ايش معنى العبارة واعلم أن ما قال الله كما قال؟ بمعنى أنه يجب على المسلم أن يصدق بما جاء عن الله تبارك وتعالى. هذه الجملة الأولى تعني ماذا؟ التصديق، ما قال الله كما قال. فإذا جاءك شيء عن الله جل وعلا فلابد أن تصدق به، لابد أن تصدق به، لأن ما يأتي من عند الله إلا ماذا؟ الحق والصدق، كما قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكل ما يجيء عن الله فهو صدق، فيجب على المسلم أن يصدق به. كل ما جاءك عن الله فبادر إلى أن تصدق به. ولهذا الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة بماذا وصف المؤمنين؟ ها؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شوف احنا أشياء غيبية، شفنا الجنة يا جماعة ما شفناش، شفنا النار ما شفناش، شفنا الملائكة ما شفناش، شفنا الجن ما شفناش، أمور غيبية غابت عن، شفنا اليوم الآخر ما شفناش، شفنا الحساب، شفنا الكتاب، شفنا الصراط، لم نرى شيئا من ذلك. ولكن أخبار هذه الأشياء جاءتنا عن الله، جاءتنا عن الله فنصدق بها، نصدق بها. إذن قال وأنما قال الله كما قال، إذن وجوب التصديق بما جاء عن الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا خلف لما قال، إذن عدم ماذا؟ عدم مخالفة ما جاء عن الله تبارك وتعالى، يعني ما جاء عن الله جل وعلا إياك أن تقول بخلافه، إياك أن تقول بخلافه سواء في الأخبار أو في الأحكام، لأن ما يأتي من عند الله نوعان، إما خبر، والخبر يجب ماذا يا جماعة؟ تصديقه، وإما حكم فيجب اتباعه وعدم مخالفته. إذن فإذا ورد أو وردنا خبر عن الله نصدق به، إذا وردنا حكم عن الله هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مستحب نتبع ذلك ولا نخالف ذلك. إذن وجوب التصديق والاتباع، عدم المخالف. قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، وهو عندما قال، ما معنى هذه العبارة الأخيرة؟ معناها أن الله تبارك وتعالى لا يخلف ما يقوله جل وعلا، لا يقول لا يخالف ما يقوله، ولا يخالف ماذا؟ ما يعد به، فهو عندما قال الله تبارك وتعالى. ولهذا في سورة الروم، في أول سورة الروم قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض، بعد وش قال؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني كانت حرب بين الروم والفرس، فالفرس هي اللي غلبت الروم، غلبت الروم، ولهذا قال غلبت، شكون اللي غلبها؟ الفرس. ولكن ربي قال بعد ذلك وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني راح يجي نهار تعاود تكون حرب واحدة أخرى بين الروم والفرس، هذه المرة شكون اللي راح يغلب يا جماعة؟ الروم، وما اللي يغلب. ثم حدد الله تبارك وتعالى موعد ذلك، واش قال؟ في بضع سنين، يعني هذه الحرب ما راح تكون بعد قرون، لا في بضع سنين فقط. والبضع كما يقول أهل اللغة يكون ما بين 3 إلى 9، يكون ما بين 3 سنين و9 سنين، يعني ما تجاوز المدة هذه 9 سنوات، يعني بعد 9 سنوات على الأكثر ستكون هناك حرب بين الروم والفرس يتغلب فيها الروم. ومن بعد وش قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك؟ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن فما قال الله كما قال الله تبارك وتعالى، ما قاله الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن ماذا؟ أن يتخلف. إذن هذا هو معنى هذه العبارة. ثم قال والإيمان بالشرائع كلها، الله جل وعلا أوحى لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام شرعا، شرائع، الله جل وعلا أنزل علينا شرائع، فشرائع الله تعالى، شرع الله يجب أن نؤمن به وأن نصدق به وأن نتبعه. كل ما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من شرع، يعني يجب الإيمان به واتباعه، ولا يعني نفرط ولا نرد يعني شيئا من ذلك، ولو كان شيئا يسيرا. قد يكون شيء يسيرا كالسواك مثلا، السواك هل يجوز مثلا أن نستهزئ مثلا بالسواك، نشوفه واحد يستاك نبدأ نستهزئ به، أعوذ بالله، هذا شرع، هذا السواك شريعة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم. إذن سواك يعني حاجة شرع جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان ما يستهزأش بها، ما يتمسخرش بها، ممكن ما تستاكش، معليش ممكن ما تستاكش، لأن السواك هذا ما هوش فرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ولم يأمر أمر فرض. سواك ماشي فرض، سنة، فإذا ما درتوش خطر سنة معليش، ولكن كونك يعني تستهزئ بهذه السنة ويعني تحط من قدرها إلى آخره، يعني هذا يعني أمر خطير جدا، لأنك يعني تقدح تطعن يعني في أمور جاءت في شريعة الله تبارك وتعالى. نفس الشيء فيما يتعلق بالقاميس والصلاة وغير ذلك، كل هذه يعني شرائع جاءت في الدين، فكون الإنسان يعني يتهاون فيها ويستهزئ فيها، يعني هذا يعني أمر، يعني أمر قد يلام عليه، خاصة إذا ترك واجبا وفعل محرما، ولكن أن يستهزئ وأن يسخر يعني بشيء من أمور الدين، فهذا يعني أمر خطير جدا، لأنه إنما يقدح في شرع الله جل وعلا، فيما شرعه الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني أمور الدين يعني مسائل الشرع يعني على الإنسان أن يؤمن بها كلها وأن يصدق بها، حتى لو كانت تكون متهاون، بصح التصديق هذا يتعلق بالعقيدة يا جماعة. ممكن يوجد شارب خمر، واحد يشرب الخمر، ولكن يعظم أمر الله، يعظم شريعة الله تبارك وتعالى، ويكون هذا الإنسان أفضل من واحد ما يشربش، ولكن يستهزئ بأمور يعني الشرع ويسخر بأمور الشرع. ولهذا كان رجل يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بجلده، يعني ذات مرة جاء به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، فلعنه أحد الصحابة رضي الله عنه وقال: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني يضلوا يجيبوه يعني شارب كما يقول، فلعنه. فوش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. يعني شوفوا يعني الإنسان هذا يعني كان متهاون، يعني متهاون في يعني في هذا الأمر، ولكنه معظم للدين، معظم للشرع، محب لله ورسوله. الإنسان قد يضعف يعني أمام المعصية، ولكن في قلبه ماذا؟ يعني تعظيم الدين، تعظيم الشرع، محبة الله، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعني أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن تعظيمك للدين يعني أنت ممكن نراك تدير في معصية، ولكن قلبك يعتقد بأنها حرام ومفروض ما تديرش هذا الشيء وأنك مقصر، هذا يدل على أنك يعني سليم العقيدة، العقيدة تاعك سليمة، ويرجى لك ماذا؟ أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تعود إلى الله تبارك وتعالى. ولكن تصوروا إنسان لي يعني يسخر من أمور الشرعية يستهزئ بها، أن له أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأنت أراك شيء أن المسائل هذه الشرعية يعني كأنها لا شيء عندك والعياذ بالله. إذا فعل المسلم أن يكون معظما لدين الله، لشرع الله تبارك وتعالى، ولو فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي. وهذا هو يعني المراد هنا بقول المؤلف: والإيمان بالشرائع كلها. ثم قال المؤلف بعد ذلك: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع في أسواق المسلمين حلال. إذن الأصل في البيوع أنها حلال. وكما يروى عن ابن عمر فيما أذكر أنه قال: ما بيع في أسواق المسلمين فاشتريه ولا تسأل عنه. بمعنى أن الأصل فيما يباع في أسواق المسلمين أنه حلال، إلا إذا تبين العكس. فالأصل في البيوع الحل، كما قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا فالأصل في البيوع الحل. إذا الإنسان يعني في بيعه وشرائه مش مليح يعني يتوسوس بزاف، ولكن هذا لا يعني ألا يسأل عن الشرع، ألا يبحث عن الشرع. الإنسان طبعا يبحث عن الشرع، لأن الناس الآن تقع في مخالفات شرعية كثيرة في البيع والشراء بسبب جهلهم بمسائل الدين والشرع. ولكن يعني ما كان حلالا بينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، ما كان حلالا بينا فالإنسان يديره ما يتوسوش فيه. وهذا ما أراد المؤلف أن ينبه عليه. قال: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، ولكن بشرط، طبعا بشرط أن يكون يعني هذا البيع مما أحل الله. وأما إذا يعني دخله يعني أمر قد يجعله حراما، فحينئذ على المرء أن يتورع، على المرء أن يتورع وأن يتوقف وأن يحذر من الوقوع فيما حرم الله. ولهذا قال: من غير أن يدخله تغيير. يعني الأصل في البيع أنه حلال، ولكن قد يطرأ عليه ما يغير حكمه وينقله من الحين إلى الحرمة، فحينئذ على الإنسان كما قلنا أن يدع ما حرم الله وأن يتوقف على الأقل. يعني إذا بقي الأمر مشتبها عليه يتوقف الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب، قال: من غير أن يدخله تغيير أو ظلم. يعني المعاملة قد يكون فيها نوع من الظلم، قد يكون فيها نوع من الظلم، كأن الميسر مثلا والقمار، هذا نوع من أنواع الظلم. الربا من أعظم أنواع الظلم، الربا. فالعقود، عقود البيع والشراء إذا دخلها ظلم كالربا والقمار والميسر فحينئذ تمنع. قال: أو ظلم أو جور، والجور هو الظلم، أو غدر، أو خلاف للقرآن، يعني عقد مخالف لما يعني جاء في القرآن، أو خلاف للعلم لما يعني دلت عليه يعني الأدلة العلمية الشرعية، فحينئذ يتجنبه الإنسان. ولكن ما لم يكن في البيوع شيء من هذه المذكورات فالأصل في البيع الحل كما سبق. طيب، ثم قال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا. الشفقة هنا معناها الخوف، الشفقة هنا معناها الخوف، بمعنى أن الإنسان عليه ألا يفارقه الخوف. الإنسان لازم دائما يكون خائف. خائف من ماذا يا جماعة؟ من ذنوبه وتقصيره. فالإنسان مهما حرص على طاعة الله فهو لا يخلو من ذنوب، لا يخلو من تقصير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا الإنسان لا يخلو يعني من ذنب وتقصير وظلم للنفس. ولذلك على الإنسان أن يكون ملازما للخوف، من الله جل وعلا على ذنوبه وتقصيره. ولهذا قال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، يعني ما عاش في هذه الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت. هذا سبب من الأسباب الداعية للخوف. علاش تخاف؟ لأنك لا تدري بماذا سيختم لك، لا تدري كيف ستكون خاتمتك أو كيف ستكون خاتمتك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع. يعني سبحان الله، شوفوا يا جماعة، يعني خصوا ذراع، ذراع يدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يدخل النار والعياذ بالله، يختم له بخاتمة سوء فيصبح من أهل النار والعياذ بالله. اللهم نسألك الثبات على الدين والإيمان والسنة. طيب، قال: لأنه لا يدري على ما يموت. هذا سبب من أسباب الخوف، لا تدري على ما ستموت، لا تدري بما سيختم لك. قال: وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير، وإن عمل كل عمل من الخير. ولهذا تحضرني الآن قصة الرجلين من بني إسرائيل أو من الأمم السابقة، يعني كان رجلان من الأمم السابقة، أحدهما عابد لله تبارك وتعالى، يعني واحد عابد، يعني جنس يعبد ربي سبحانه وتعالى لسنوات طويلة. هذا العابد عنده جار، رجل جار مسرف على نفسه، مقصر، يعني صاحب ذنوب ومعاصي. فكان هذا العابد دائما ينصح هذا العاصي، ينصحه: اخطي من هذا الشيء، واتق الله، وخاف ربك والجنة والنار إلى آخره. يعني ذات مرة وجده على معصية فنصحه كالعادة. هذاك العاصي وش قال له يا جماعة؟ قال له: خلني وشأني، كما نقوله احنا بالعامية. قال له: اخطيني يا سيدي، اخطيني، أبعثت علي رقيبا؟ يعني ربي جعلك رقيب علي، انت اللي راح تحاسبني انت كذا. فماذا قال هذا الرجل العابد؟ قال: والله لا يغفر الله لفلان. يعني قال هذا الإنسان: والله غير ربي ما راح يغفر له. فهذه الكلمة أغضبت الله تبارك وتعالى، أسخطت الله جل وعلا. فواش صار يا جماعة؟ سخط على هذا العابد الذي عبد الله لسنوات طويلة، سخط الله عليه فأمته على هذه الكلمة السيئة، على هذه الكلمة السيئة، فكانت له ماذا؟ خاتمة سوء والعياذ بالله، فأدخله النار. وذلك الرجل العاصي غفر الله تبارك وتعالى له: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول أحد الرواة ممن روى هذه القصة، يقول عن هذا الرجل العابد: تكلم بكلمة، يعني سبحان الله، تأمل، كلمة وعيد، تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وأخرى، يعني فسدت عليه الدنيا والآخرة، كلمة واحدة برك. فتأمل الإنسان، لا يدري بما سيختم له. ولهذا الإنسان كما قلنا عليه أن يعيش في هذه الحياة وهو خائف، خائف من ذنوبه وتقصيره، وخائف أيضا من عاقبته وكيف سيلقى الله تبارك وتعالى، وإن عمل كل عمل من الخير. طيب، ولكن مع ذلك يقول المؤلف: وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى، خاصة كما قال عند الموت. إذن ذكر في الكلام السابق الخوف، والآن ذكر الرجاء. إذن الإنسان عليه أن يعيش بهذين، يعيش ويحيا بهذين، يجمع بين الخوف والرجاء. يكون خائفا كما قلنا من ذنوبه وتقصيره ومن عاقبته، ولكن في نفس الوقت يرجو رحمة الله، يطمع فيما عند الله جل وعلا. ولهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، يعني يجب على الإنسان أن يكون الخوف والرجاء له كالجناحين للطير. الطير يجمع، لو كان يكون عنده جناح واحد يطير، أي طير لازم له زوج جناحتين، صح ولا لا؟ لازم له زوج جناحتين باش يحكم التوازن تاعه ويطير ويمشي. فنفس الشيء الإنسان في هذه الحياة الدنيا جناحاه هما ماذا؟ الخوف والرجاء. جناحاه هما الخوف والرجاء، يعني لو كان يكون فيه غير الخوف وما فيهش رجاء، هذا ما راحش يوصل إلى الله تبارك وتعالى سالما. علاش؟ لأنه راح يقنط من رحمة الله. الإنسان اللي عنده غير الخوف، ما عندهش الرجاء في الله، طمع فيما عند الله، يعيش حياته كامل موسوس وخايف وقانط من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله معصية، بل قال الله تبارك وتعالى ولا يقنط من رحمة الله إلا الكافرون، والعياذ بالله. فالقنوط من رحمة الله جل وعلا معصية وكفر. فالإنسان إذا عاش غير بالخوف ما راحش يوصل، وأيضا إذا عاش فقط بالرجاء دون خوف ما راحش يوصل، لأنه إذا عاش غير بالرجاء فقط يرجو رحمة الله فراح يتهاون فيطيح في المعاصي والذنوب، ويبقى دائما حاكم في يقول لك رحمة ربي واسعة. صح، رحمة ربي واسعة، ولكن عذابه أيضا أليم. لهذا لو تأملنا النصوص الشرعية نجدها جمعت بين الخوف والرجاء. النصوص الشرعية تجمع بين الخوف والرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. شوف، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا الرجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا هو الخوف. وقال تعالى عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا، الرغبة هي الرجاء، ورهبا هو الخوف. لهذا النصوص الشرع فيها الترهيب وفيها الترغيب بالغيب. إذا الإنسان عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه وعاقبته، ولكن في الوقت نفسه يرجو رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا يعني ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم زار شابا كان يعني في مرض الموت، يعني كان رح يموت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما زاره، قال له كيف تجدك، يعني كيف جرك تحس روحك؟ فقال ذلك الرجل والله يا رسول الله إني أرجو الله تبارك وتعالى، يعني أنا نحس بأنه قلبي مليء بالرجاء في الله، يعني أنا طامع في رحمة الله تبارك وتعالى. قال وأخاف ذنوبي، عندي ذنوب أنا خايف منها، ما أكذبش عليك، عندي ذنوب أنا خايف منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع هذان، يعني الخوف والرجاء، مجتمع هذان في رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله جل وعلا يعني ما رجاه وأمنه مما يخاف. يعني الإنسان إذا جمع بين الخوف والرجاء فربنا سبحانه وتعالى برحمته الواسعة يعطيك ما ترجوه من الله تبارك وتعالى، ويؤمنك مما تخاف. إذا الإنسان يعني في سيره إلى الله لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء حتى يكون إنسانا كما قلنا متزنا. طيب، ولهذا قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله، من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه فبفضل، أي بفضل منه جل وعلا، وإن عذبه فبذنب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان، يعني مما يجب الإيمان به، قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. طبعا المؤلف ذكر هذا المعنى لأنه ثبت في صحيح السنة، ثبت في صحيح السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في بعض المناسبات أخبر الصحابة رضي الله عنهم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما قال: ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة، قال: إلا حدث به، يعني أخبر به، قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. إذن نعتقد هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته وأصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولكن العلماء قالوا: هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بكل شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل شيء؟ طبعا الجواب لا. قد يقول قائل: أنتم المؤولين، علاش تأول؟ ها؟ علاش تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء؟ نقول: هذا النص لابد أن يؤول. علاش نأولوه يا جماعة؟ بدليل نصوص أخرى تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل شيء، لا يعلم كل شيء، بدليل أنه أكل من الشاة التي سمتها اليهودية، ماشي مرة عرضته يهودية وجعلت له في الشاة السم وأكله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في آخر حياته، يعني قبل أن يموت بثلاث سنوات، في آخر حياته، يعني امرأة يهودية عرضته، تعرفوا يحب الكتف المشوية، عرضته على شاة، يعني شوات له شاة والكتف تاع الشاة عمرتها له بالسم، عمرتها بالسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتها، دعته فأجاب دعوتها ونولته الكتف. فلما عض النبي عليه الصلاة والسلام عضة واحدة من تلك الشاة، من ذلك الكتف، لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ما أكله، يعني غير عض بزقه، يعني أوحي إليه بأن هذه الشاة فيها سم. وفيما أذكر الآن أنه في بعض الروايات أن يعني تلك الكتف هي من نطقت، لا يحضرني الآن صحة هذه الرواية، الله أعلم. المهم أوحي إليه بأن الشاة فيها سم، واش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفض ذلك اللحم، ولكن بقي أثره في فمه، الأثر تاعو بقى وبلعه عليه الصلاة والسلام ومات به. هذا السم هو الذي مات به النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث سنوات، وهذا ثبت فيما أذكر في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم كل شيء لما أكل من هذه الشاة، صح ولا لا؟ لا يا جماعة. وعندنا يعني حوادث كثيرة جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جاريتين في عرس وهما تغنيان، وكانتا مما تقولانه وفينا رسول يعلم ما في غادي. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ذلك، قال ما تقولوش هكذا، قالهم لا يعلم ما في غادي إلا الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بلوش بكلش. ولذلك قال العلماء ما معنى حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقاما فأخبرهم بما هو كائن إلى يوم القيامة، ما معنى ذلك؟ قالوا معنى ذلك الفتن التي ستقع في هذه الأمة، يعني أخبرهم بأحاديث الفتن، أخبرهم بأحاديث الفتن التي ستكون في هذه الأمة. ولذلك حذيفة رضي الله عنه من أعرف الصحابة رضي الله عنهم بالفتن. إذن فالحديث ليس على إطلاقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كل شيء، لا لا، يعني أخبرهم بأحاديث الفتن. هذا هو يعني معنى كلام حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن نحن نفسره بهذا التفسير حتى تتفق النصوص وتجتمع النصوص، ها، ولا يكون بينها ماذا؟ تعارض وتناقض وتضاد. طيب أنا كنت حابب نزيد أن نشرح الفقرة التي بعد ذلك، فقرة 94، ولكنها يعني فقرة طويلة جدا، يعني فيها تقريبا يعني أكثر من صفحة، صفحة ونصف، فنؤجل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درس غد بإذن الله. إلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.